بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نرحب بحضراتكم أجمل الترحيب مع لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ، حياكم الله وبارك فيكم. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال للسائل عين عين جيم من الرياض، يقول: سماحة الشيخ، ما حكم استخدام الكتيبات والتي توجد في أماكن مواقيت الإحرام وفي جوار الحرم الخاصة بأدعية الطواف والسعي في الحج والعمرة؟ لأنني أقرأ هذه في بعض الأشواط، فوجهوني في ضوء سؤال مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فما يحصل من الكتابات التي فيها بعض الأدعية أو بعض الأذكار الشرعية لا بأس بها إذا استفاد منها الإنسان، إذا كانت أذكارا شرعية أو أدعية شرعية لا حرج فيها، فالإنسان في طوافه وفي سعيه يدعو ما تيسر ولا يتكلف، يقرأ القرآن، يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ملكه وله حمده على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي ولوالدي إذا كان والداه مسلمين، وهكذا ما في شيء الحمد لله متحتم، ما تيسر من القرآن أو العلية الطيبة كله طيب، وإذا كانت الكتابات التي وجدتها ما فيها محذور تعرضها على أهل العلم، إذا كان ما فيها محذور لا بأس، الأمر واسع والحمد لله، لكن يستحب للمؤمن في طوافه أن يبدأ طوافه باستلام الحجر الأسود، يقبله إذا تيسر ويستلمه بيده ويقبله ويقول: الله أكبر، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يجعل البيت على يساره ويطوف ويكثر من الذكر والدعاء والقراءة والحمد لله حسب ما تيسر. وهكذا في السعي، يبدأ السعي عندما مبدأ السعي يقرأ: إن الصلاة والصلاة من شعائر الله، هذا أفضل، ثم يصعد يكبر الله ثلاث ويحمد الله ويدعو ويكرر ثلاث مرات وهو رافع يديه مستقبل القبلة على الصفا وهكذا على المروة، ويدعو بين ذلك، يدعو بين ثلاث مرات بما تيسر من الدعاء، تكبير وذكر ودعاء مكرر ثلاث مرات وهو مستقبل القبلة على الصفا وعلى المروة، وفي الطريق بينهما يكثر من ذكر الله ومن الدعاء في الطريق ما بين الصفا والمروة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر في هذا واسع والحمد لله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: هل يلزم الطهارة في السعي والطواف؟ الطهارة لا بد منها في الطواف، الطواف صلاة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الطواف بيت الصلاة، إلا أن الله أباح فيه كلام. تقول عائشة رضي الله عنها: لما قدم النبي مكة عليه الصلاة والسلام وأتى المسجد الحرام توضأ ثم طاف، فالطواف بيت صلاة، يتوضأ ثم يطوف، أما السعي لا، إن طاف بطهارة هو أفضل، وإن طاف وإن سعى غير طهارة فلا حرج، أما الطواف بالكعبة لا بد من الطهارة كالصلاة، يطوف متطهرا ثم يصلي ركعتين، أما السعي بين الصلاة والمروة فهذا إن تطهر فهو أفضل، وإن سعى على غير طهارة فلا حرج، ولهذا لو سعت الحائض النفساء صح سعيها بخلاف الطواف، فلو طافت المرأة وهي طاهرة ثم حاضت بعد الطواف سعت ولا حرج. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل من جمهورية مصر العربية ويعمل بالأردن، له مجموعة من الأسئلة، يقول في السؤال هذا سماحة الشيخ: ما حكم المرأة التي لا تطيع زوجها في الأمور الدينية والدنيوية؟ هل يقوم بتطليقها؟ الواجب عليه نصيحتها، توجيهها إلى الخير، وتأديبها التأديب المناسب الخفيف لما فيه جرح ولا خطر، يعني غير مبرح حتى تستقيم، ولكن إذا كان التأديب والتوجيه ما ينفع فلا مانع من الطلاق، لكن يحرص على تأديب أولا بالكلام والنصيحة والتوجيه، أو الحجر، يحجرها في المضجع والكلام ثلاثة أيام وفي المرجع ما شاء حتى تستقيم، فإذا لم ينفع أن تنفع النصيحة والأجر لا بأس يؤدب كما قال جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. لكن ضرب غير مبرح، ضرب خفيف لعلها تستقيم، فإن لم تستقم فطلاقها أفضل. إذا لم تستقم ولم تقم بالواجب فطلاقها أفضل طلقة واحدة، وعسى الله يبدله بخير منها. أما إن كان لا تصلي يجب فراقها، إذا أبدا تصلي هذا يجب فراقها، لأن ترك الصلاة كفر نسأل الله العافية. أما إذا كان عصيانها فيما يتعلق بحقوقه في جماع أو في صنع الطعام أو في كنس البيت أو ما أشبه ذلك أو في خروجها إلى أهلها بغير إذنه، هذه أمور بينهما لا بأس إذا أدبها ونصحها ووجهها إلى الخير وصبر عليها. أما إذا كانت ضعيفة في الدين ففراقها أفضل، فراقها أفضل. والتي لا تصلي لا يجب بقاؤها، لكن لا تصلي يجب فراقها، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وهكذا المرأة، الأحكام تعم الجميع. ولهذا الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أمر الصلاة عظيم لأنها عمود الإسلام، فمن تركها من الرجال والنساء كفر نسأل الله العافية. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل سماحة الشيخ سلامة مسعد، مصري ويعمل بالأردن، يقول: أرجو معرفة وإدراك العائد من مهنة الحلاقة الرجالي من أموال، هل هذا العائد من المال حرام؟ نرجو بهذا إفادة. هذا في التفصيل، إذا كانت الحلاقة للرأس فلا بأس، والعائد منها حلال طيب لا بأس. أما إن كان الحلاق يحلق لحى الناس هذا منكر، والعائد منها خبيث لا يجوز. فالواجب على الحلاقين أن يتقوا الله وأن لا يحلقوا لها ولا يقصوها، ومن قال لهم يعبرونه وينصحونه ولا ما يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالهم المشركين. وقال عليه الصلاة والسلام: قصوا الشوارب وغفروا اللحى خالهم المشركين. وقال عليه الصلاة والسلام: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالهم المجوس. فالحلاق لا يحلق اللحى ولا يقصها، وينصح من يطلب ذلك ويمتنع من موافقته. والكسب الذي يأتي من طريق حلق اللحى خبيث ومحر نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. السائل رمز لاسمه بألف ألف ألف، يقول: ما حكم ارتداء الخمار بالنسبة للمرأة المسلمة، وهل كان معروفا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الخمار مشروع بين النساء وبين المحارم، واجب إذا كان يراها أجنبي يجب أن تحتمل لتغطي رأسها وجهها، وهو معروف عند الصحابة وعند النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده. قال الله تعالى: ولا يضربن بخمورهن على جيوبهن. فالخمار ما يوضع على الرأس ويستر به الوجه والرأس ومقدم البدن، وقد يكون طويلا يستر بدنا كله مع الرأس. نعم. جزاكم الله خيرا. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة بعث بها السائل ميم ألف يا، مصري ومقيم بالرياض، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم أو لما بينهن، فإذا كنت قد أديت العمرة في رمضان إلى رمضان الذي يليه فهل هذه تكون كفارة لما بينها، أم أن الكفارة لما بين العمرتين لمدة 3 شهور فقط؟ نرجو منكم التوجيه. الحديث عام، يقول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة، سواء كانت عمرة في شهر أو في شهرين أو في عام أو عامين، هذا وعد، هذا من باب الفضائل، من باب التحريض والترغيب في العمرة. ولكن ما لم يصب الكبيرة، أما إذا تعاطى كبائر الذنوب ما تكون كفارة، لقول الصلاة في الحديث الآخر: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. والصلاة أعظم من العمرة والحج، فإذا كانت ما تكون كفارة مع غشيان الكبائر فمن باب أولى العمرة والحج. ولهذا في الحديث الصحيح من حج فلم يرفث ولم يفسق وجبت له الجنة. فالرفث الجماع هو محرم في الإحرام وهكذا دواعيه، والفسق المعاصي. فشرط في حصول المغفرة ودخول الجنة لمن الحاج ألا يرفث ولا يفسق. وفي اللفظ الآخر الحج المبرور ليس له جزاء الجنة، المبرور الذي ليس فيه رفث ولا فسوق. فالواجب على المؤمن الحذر من معاصي الله كلها، فإن صومه وحجه وسائر أعماله الطيبة معلقة على ترك الكبائر، كما قال جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون كفر عنكم سيئاتكم، فعلق التكفير باجتناب الكبائر. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة الحذر من الكبائر، وهي المعاصي التي جاء فيها وعيد أو غضب أو لعنة أو حد في الدنيا كالزنا والسرقة والخمر والعقوق والزين وقطيعة الرحم وأكل الربا وأكل أموال اليتامى إلى غير ذلك والغيبة والنميمة، كلها كبائر. فإذا تعاطاها العبد منعت تأثير العمرة والحج والصلاة في التكفير، كانت يعني عائقا دون التكفير، فالواجب الحذر. أما مع ترك الكبائر فإن هذه الطاعات تكون كفارة للصغائر. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العمرة في رمضان تعدل حجه معي، ثم قال في حديث آخر بأن الحج هو عرفة، فما هو الفرق بين الأول والثاني مأجورين؟ فضل العمرة في رمضان هذا معروف، العمرة في رمضان تعدل حجه، ومن رواية حجة معي، هذا في فضل عظيم يعتبر في رمضان. وأما أن الحج عرفة يعني أن من لم يقف بعرفة ما لا حج، يعني معظم الحج عرفة، فالذي يحج ولكن لا يقف بعرفة ما له حج، لا بد من وقوف بعرفة، يعني معظم الحج وركنه الأعظم عرفة. فلو أنه رمى الجمار وبقى في منى وأتى مزدلفة ما لحج إلا إذا وقف بعرفة يوم عرفة أو ليس النحر، ما نحج إلا بعرفة. فلو أنه مثلا ترك الوقوف بعرفة ليلا ونهارا فلا حج له. جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة هذا السائل مصري ومقيم بالرياض يقول سماحة الشيخ ذهبت من الرياض لأداء العمرة والحمد لله أديتها كما يجب أن تكون، ثم خلعت ملابسي ملابس الإحرام، وفي اليوم الثاني ذهبت إلى مسجد التنعيم لكي أحرم من هناك وأنوي عمرة لوالدتي المتوفية، وبالفعل نويت العمرة ووهبتها إلى والدتي، فهل هذه العمرة صحيحة وجزاكم الله خيرا؟ لا حرج إن شاء الله، لقوله صلى الله عليه وسلم العمرة كفارة لما بينهما، ولم يشترط أي معلومة بينهما، فالحديث عام. فإذا اعتمر الإنسان لنفسه وفرع من عمرته ثم ذهب إلى التنعيم واعتمر لأبيه الميت أو الهرم الذي لا يستطيع أو لأمه أو لغيرهما من الأموات أو العاجزين لكبر السن فلا بأس، لكن إذا كان زحمة كأيام الحج فالأفضل يكتفي بعمرة واحدة حتى خفف على الناس ولا يشق عليهم. جزاكم الله خيرا. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة بعث بها السائل الذي رمز لاسمه بشين البراك من مدينة الجوف، يقول ما حكم الصلاة في الثياب الخفيفة أي التي يظهر الجسم من خلالها مثل الثياب البيضاء، وهل الصلاة فيها مقبولة؟ أرجو توضيح الحكم في ذلك سماحة الشيخ. إذا كانت يرى منها اللحم ما تستر اللحم ما بين السرة والركبة ما تصح الصلاة لخفتها ورقتها، أما إذا كانت خفيفة لكن تستر فلا حرج، صلاة صحيحة. ينبغي المؤمن أن يلبس لباسا ساترا لا يبين حجم الأعضاء ويستر العورة حتى يكون لباسا كاملا، هذا هو الأكمل والأحسن. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أرجو تفسير الآية الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يرجو تفسير لهذه الآية. الأمانة هي حق الله على عباده وما شرعه لهم من توحيده والإخلاص له وسائر ما أوجب عليهم من صلاة وغيرها وترك ما حرم الله عليهم، وهكذا حقوق العباد من حق الوالدين وحق الرحم وغير ذلك. فالأمانة ما حق ما أمر الله به وما أوجبه على العباد، يجب أن يؤدوا هذه الأمانة على وجه المشروع، كما قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول سبحانه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالمؤمن إذا أحرم هذا الإحرام، يعني الإحرام العام، ينبغي له أن يجتهد في أداء ما فرض الله عليه، وإذا دخل في الصلاة يؤدي ما وجب الله عليه، وإذا خلف الصوم يؤدي ما وجب الله عليه، وفي الزكاة يؤدي ما وجب، وهكذا كلها أمانات. فالحج أمانة، والصوم أمانة، والزكاة أمانة، والصلاة أمانة، بر الوالدين أمانة، ترك المحارم أمانة. فالواجب أداؤها بطيب نفس وإخلاص ورغبة بما عند الله. فإذا دخل في الصلاة دخل بشرح صدر ورغبة بما عند الله حتى يؤديها كاملة، وهكذا يخرج الزكاة عن طيب نفس يرجو ما عند الله، وهكذا يصوم رمضان صياما شرعيا بعيدا عما حرم الله، وهكذا إذا حج يصوم حجه عما حرم الله عليه، وهكذا بقية الأمور. فإن هذه الأمانة لا يساويها شيء، بل هي الأمانة العظمى، وهي دين الله جل وعلا. ولهذا عرضها على السماوات والأرض والجبال بين يحملها وأشفقنا منها لعظم شأنها. فالواجب على المكلف من بني آدم أن يعتني بها وأن يؤديها كاملة على وجه الإخلاص لله في فعل الواجبات وفي ترك المحارم، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله سبحانه. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل محمد عبد الله الغنام يقول في سؤال الله: هل ما ينطبق على محمد عبد الله الغنام؟ نعم. يقول في سؤال الله سماحة الشيخ: هل ما ينطبق على الأضحية من شروط ينطبق على العقيقة؟ نعم، كما لا يضحى في الضحية بالعرجة والمريضة والهزيلة والعورة، كذلك في العقيقة لا يعق بالهزيلة ولا بالعرجة ولا بالمريضة ولا بالعورة والعمية، لا يجوز، لا بد تكون سليمة. كالضحية سواء. جزاكم الله خيرا. السائلة هم عمر لها سؤالان. السؤال الأول تقول هذه السائلة: سماحة الشيخ، ما حكم مصارحة المرأة لزوجها في جميع أمورها التي تخصها وتخص العائلة، وهل يجوز لها الكذب علي في أمور تجلب المشاكل لها، علما بأنني سمعت عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا فيما معناه بأن المرأة تكذب على الرجل وكذلك الرجل يكذب على زوجته، وأيضا هناك نوع من الكذب الحلال وهو لدرء المفاسد، أفتونا في ضوء ذلك مأجورين. هذا موضوع عظيم. أما ما يتعلق بمصارحات مصالح البيت وشؤون البيت، هذا لا بد من تصارحه وتعطيه المعلومات الكافية عن حاجات البيت وشؤون البيت، إلا الشيء الذي تستطيع أن تسده بنفسها وتقوم به من مالها، هذا لا بأس. ولا تصارح شؤون البيت حتى لا يكون في خلل مع ضيوفه ومع أولاده ومع من تحت يده من أيتام وغيره، لا بد تصارحه جميع حاجات البيت حتى يقوم بالواجب، لأنها مؤتمنة، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: المرأة راعي في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا بد أن تعطيه الحقيقة، أن تعطيه الحقيقة، ولا بد أن تجتهد في أداء الواجب، لأنها مأمونة على هذا البيت. ولا بد من تحري الصواب وتحري الحق حتى لا تخفي شيئا يضر أهل البيت. أما الكذب فلا بأس، كنت تكذب عليه ويكذب عليها فيما لا يضر الناس فيما يخصهما، لقوله صلى الله عليه وسلم حديث كلهم من عقبة بن أبي معيط رضي الله عنه لم أسمعه يحدث، لم أسمعه يوخص في شيء ما يقول الناس أنه كذب إلا في ثلاث: الخدعة للحرب، خدعة في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها فيما يتعلق بشؤونهما لا بأس، لأن هذا قد يحصل به خير كثير وانتئام وبقاء العقد ودفع مساسر. فإذا صرحت له صرح لها بأشياء كذب لكن تنفعهم، مثل قالت له أنك رحت البيت على فلان أو جنت على فلان أو بيزور على فلان، أو يقول لا ما له صحة وهو يكذب، ولا يترتب على شيء يضر الناس، أو يقول أعطي أنك بتزوج وقال لا ما أنا متزوج، هبل ما له صحة ما أنا متزوج، أو قالت له أني أبروح لها لأجل أعود مريض والدتي ولا أبي وإلى حاجة مهمة، لو أخبرته ما راح لها ولا فيها محذور لا بأس. المقصود الكذب الذي ينفعهما ولا يضر أحدا، ينفعهما فيما بينهما ولا يضر أحدا من الناس فلا بأس. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في سؤالها الثاني تقول: أم عمر جدة المملكة العربية السعودية، أحيانا تجلس الفتاة في منزل والدها لمدة معينة بعد عقد قرانها، وبعد أن أصبحت متزوجة وهي ما تزال في منزل والدها، ممن يكون الاستئذان في خروجها؟ أيكون من حق الوالد أو يكون من حق الزوج؟ وإذا أذن لها الوالد بالخروج وامتنع الزوج فلمن تستمع وتطيع؟ الإذن في هذا للزوج ولو أن عند هذا لا تخرج إلا بإذنه، لأنه بتمام النكاح ملك عصمتها فلا بد من الإذن. وإذا طالب الوالد أنها تخرج شيء تستأذن زوجها، تقول والدي أمر بكذا لعلك تسمح بكذا، تجمع بين الأمرين. أما المستقل فهو الزوج، لأن بعد التزوج صار الأمر إليه، والوالد ينبغي أن يكون تدخله بإحسان، تدخل لا يضر الجميع، فينبغي للوالد أن يتفق مع الزوج على ما يريد حتى لا يكون نزاع ولا شقاق، لكن في الجملة إنما الطاعة للزوج، لأنها بالزواج صارت تحت عصمته وإمرته في الذهاب والرجوع وفي غير ذلك من شؤونهما. لكن مهما استطاعت أن تجمع بين الأمرين تسترضي الزوج حتى يسمح بطاعة والدها حتى لا يكون هناك شقاق هذا حسن. جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج يقول: أرجو التكرم بالإجابة على سؤالي، هل يجوز أن أعطي والدي وأخي من زكاة مالي مع العلم بأنه يوجد عندهم أرض زراعية تنتج محصولا كل 6 شهور، ولكن في وسط 6 شهور يكونون في احتياج لبعض المصاريف، فهل أعطيهم زكاة من مالي أم أعطيهم جزء منه وأوزع الباقي على بعض الأقارب والمحتاجين؟ أنبع أبوه لا تعطيه من مالك، لا تعطيه الزكاة، عليك أن تعطيه من مالك تنفق عليه من مالك إذا كان محتاجا لا من الزكاة. وأما أخوك في التفصيل كان في بيتك تنفق عليه فلا تعطيه من الزكاة، أما إن كان مستقلا وهو محتاج وفقير تعطيه من الزكاة، أما الأب والجد والأم والجدة والأولاد فإنك لا تعطيه من زكاتك، لأنهم أنت وياهم شيء واحد، فالزكاة لغيرهم. ولو غضبا توضح لهما بين لهما أن هذا أمر الله وهذه عبادة لله عز وجل تستسمحهما حتى يسمحا ويأذنا في إعطاء الزكاة لغيرهما، المقصود أن والديك تنفق عليهما من مالك والزكاة لغيرهما. أما الأخ ففي التفصيل، إذا كان في بيتك وفي نفقتك لا بأس، تنفق عليه من مالك ولا تعطي زكاة، لأنك قد كفيته المؤونة، فالواجب أن تعطيه من مالك لأنه من تبع عيالك. أما إذا كان مستقلا وفقيرا فلا بأس أن تعطيه من الزكاة. نعم. شكر الله لكم السماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.